أبشر يا مسرى زفت لك البشرى، أبشر يا مسرى زفت لك البشرى، أجساد عدائي ديست منا قهرى، أجساد عدائي ديست منا قهرى، ودماؤهم صارت تجري هنا نهرا، ودماؤهم صارت تجري هنا نهرا، إنا سنخرجهم من أرضنا قسرا، إنا سنخرجهم من أرضنا قسرا، أرضي سأجعلها يوما لهم قبرا، أرضي سأجعلها يوما لهم قبرا، يا قوم عدائي أنتم بهم أدرى، يا قوم عدائي أنتم بهم أدرى، كم قتلوا منا كم أظهروا الكفر، كم قتلوا منا كم أظهروا الكفر، يا من بهم سكرى يا من لهم أضرى، يا من بهم سكرى يا من لهم أضرى، أشلاء أبنائي نثرت هنا نثرا، أشلاء أبنائي نثرت هنا نثرا، لم يرحم الحبلى حتى ولا البكرى، لم يرحم الحبلى حتى ولا البكرى، حبي يا أمتنا وكفى بهم سكرى، حبي يا أمتنا وكفى بهم سكرى، حبي يا أمتنا وكفى لنا عذرا، حبي يا أمتنا وكفى لنا عذرا، كونوا لنا ظهرا، إن غاب سيفكم كونوا لنا ظهرا، إن نؤسر اليوم أنتم غدا أسرا، إن نؤسر اليوم أنتم غدا أسرا، إنا لكم أهل زدتم بنا فخرا، إنا لكم أهل زدتم بنا فخرا، نعم الذي أسرى نعم الذي أسرى، جندا لأقصانا جلبت له النصرى، أبشر يا مسرى زفت لك البشرى، أبشر يا مسرى زفت لك البشرى، أجساد عدائي ديست منا قهرا، أجساد عدائي ديست منا قهرا، أبشر يا مسرى زفت لك البشرى، أبشر يا مسرى زفت لك البشرى، أجساد عدائي ديست منا قهرا، أجساد عدائي ديست منا قهرا. مع تحية إخوانكم في مسامع الخير للإنشاء.